السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك وزادك الله سبحانه وتعالى من فضله. شيخنا، يوجد امرأة عندها ذهب قديم تريد أن تستبدله بالجديد مع إعطاء الفرق لصاحب الذهب، لأن الجديد فيه مميزات عدة، فيه نقوشات حديثة وغير ذلك من المميزات، فهل هذا جائز شيخنا بارك الله فيك وحفظك المولى سبحانه وتعالى؟ السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع الذهب واستبدال القديم بالجديد وما شابه، شيخ الإسلام يجوز ذلك، يجوزه في كتابه تفسير آيات أشكلت، وله مباحث يعني طويلة ودقيقة للغاية، وكذلك لخص كلامه وأيده ابن القيم كعادته في كتابه إعلام الموقعين. ولما اشتغلت الإعلام قرأت كلام ابن تيمية لأن فيه بسطا على شيخنا الألباني، وكنت أنتظر تعليقا مطولا من شيخنا الألباني على كلام ابن تيمية، فاكتفى بقوله أنا لا أجبن على أن أتابعهم وأن أقول بقولهم. ماذا؟ والله تعالى أعلم.